الكلام يكون عن موضوع الشفاعة. هناك فوائد عظيمة في الكلام عن موضوع الشفاعة. الأعظم من هذه الفوائد أن الإنسان إذا قرأ القرآن فإنه سيجد في بعض المواطن أن الشفاعة مثبتة، وفي مواطن أخرى يجد الشفاعة منفية. ولو لم يكن عنده هذا التفصيل لتحير عقله لماذا تأتي الشفاعة أحيانا منفية وتأتي أحيانا مثبتة. والجواب عن ذلك أن الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تكون بشروط الشفاعة بإذن الله جل وعلا وبرضاه عن الشافع أولا ثم عن المشفوع له ثانيا. وبذلك يفرق بين هذه الشفاعة الصحيحة والشفاعة الباطلة التي يزعمها من وقع في الإشراك بالله جل وعلا. فإن الأولين المشركين الأولين إنما كفروا لماذا؟ لأنهم سموا آلهتهم ومعبوداتهم بأنها شفعاء. قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء. قال العلماء: هذا وجه كفرهم، أنهم عينوا هؤلاء المعبودات، عينوا هذه المعبودات وجعلوها شفعاء من دون أن ينظروا في شروط الشفاعة. هل رضي الله عز وجل عنهم؟ وهل أذن الله عز وجل لمعبوداتهم هذه بالشفاعة؟ قالوا: فهذا وجه كفرهم، وأن الله جل وعلا قد سأل سؤالا استفهاميا فيه تحدث من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فكأنهم أجابوا على هذا التحدي بتحدي مثله. فكان هذا أيضا من أوجه كفرهم، لأنهم يجعلون لله جل وعلا من يشفع بدون إذن. لذلك يحذر بعض الناس الذي يسمي أن النبي صلى الله عليه وسلم غيره سيشفع له ويجزم بذلك، بل يرجو ذلك ويسأل الله عز وجل ذلك. وبعض الناس ربما إذا وقع في شيء في نفسه يقول لك مخاطب جدا: أنت واثق من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لك يوم القيامة؟ لابد أن ترعى هذه الشروط في الشفاعة. فهذه من الفوائد العظيمة. كذلك من الفوائد العظيمة أن يعرف المسلم أنه لا غنى له إطلاقا وبتاتا عن هذه الشفاعة. يعني لا يظن ظان أنه يأتي بالعقيدة الصحيحة السليمة ويأتي بالأعمال الصالحات ويريد أن يستغني عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شفاعة غيره بالكلية. هذا ليس بصحيح، بل على الإنسان أن يجتهد في أن تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيها حكمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في السنن قال: خيره الله سبحانه وتعالى بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها أكبر وأفضل، ولأن الذين يدخلون من الشفاعة أشفق. هكذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطاني من أمتي 70,000 يدخلون الجنة، ومع كل 1,000 70,000 و3 حثيات من حثيات ربي. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من ذلك كله أن الإنسان لا ينأى بنفسه عن الشفاعة، ولا أقول أنه ليس في حاجة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من الشفعاء الصالحين. وكذلك أن يعرف الإنسان كيف تحصل الشفاعة. الشفاعة تحصل بدعاء الله عز وجل وسؤاله، لأن الله هو الذي قال في القرآن: قل لله الشفاعة جميعا. فما دام أن الله سبحانه وتعالى يملكها ملكا حقيقيا فيسأل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة، لأنك إن سألت غيرها حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله أنه سيشفع لا محالة، فملكه عليه الصلاة والسلام ثابت بإذن الله عز وجل له. وبالتالي فإن المالك في الحقيقة للشفاعة هو الله جل وعلا، فلذلك هو الذي يسأل هذه الشفاعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أرسل بأمور تعيد الإنسان في تحصيل هذه الشفاعة. من ذلك ما جاء عن صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 آلة فسدوا لي الوسيلة. فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبدي، وإني أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حدثته الشفاعة. وفي حديث آخر أخرجه مسلم في حديثه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وبعثه حطاما محمودا للذي وعده حدثته شفاعة يوم القيامة. فذلك قال أهل العلم من أنواع الشفاعات، يعني هذه ينبغي أن ينتبه لها، من أنواع الشفاعات دعاء بعض المؤمنين لبعض، فهذا ربما سبب النجاة من النار، وربما سبب كذلك عدم دخول النار من الأولية، وربما سبب ارتفاع الدرجات في الجنة. لذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سلمة، قال عن أبي سلمة لما مات قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، قال عليه الصلاة والسلام: وارفع درجته في المهديين، وافتح له في قبره، ونور له فيه، واخرجه في عقله. فكذلك قال أهل العلم من أنواع الشفاعات الدعاء، لذلك حتى الشرع على الدعاء للمؤمن بظهر الغيب لا كما الأموات. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالد يوم القيامة يؤتى به فيرفع في درجة في الجنة، وهو يعرف أن عمله لا يؤهله لهذه المنزلة، فيقول: ما الذي يعني جعلني في هذه المنزلة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، أو بدعاء ولدك لك. فهكذا أيضا هذه من أنواع الشفاعة، والفرض يشفع، والشهيد كذلك يشفع، والقرآن يشفع، وغير ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.